وينظر، يعني ما نقدر نقول شيء، تواضع. الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضع، نسمع يثنون على فلان وفلان وفلان لأنه متواضع، لكن ليس معنى ذلك أن تجعل نفسك ذليلا أمامهم، لا، تواضع غير الذل. نعم. أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس، بالنسبة للصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يوجد له أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات. ورد القرآن. نعم. ورد. وشلون ورد القرآن؟ وشلون؟ يعني ما يقرأون القرآن؟ قد أقول على حسب نشاطي، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان، لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة، ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت.